سيدة لم تغتسل من الحيض لمدة 12 يوما وصامت هذه الأيام، ده إيه الخيبة دي؟ ما صيام من غير صلاة فليجزئ صيامها. يعني الأمر الصلاة أمر عظيم، ومن ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كافر. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا تركوه كفر إلا الصلاة.